بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من الدين. أما بعد، كالمعتاد أن نقرأ في هذه الليلة من كل أسبوع من صحيح الجامع للعلامة الألباني رحمه الله تعالى. قال: أخرج الإمام أحمد وأبو داود عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حجبه أمر صلى. والمقصود بقوله إذا حجبه أمر إذا نزلت به شدة أو ضائقة صلى، كان يفزع إلى الصلاة. هذا يدل أولا على أهمية أمر الصلاة. نعم، الإنسان إذا نزلت به نازلة يذكر الله، يستغفر، يتوب، يتصدق، يحاسب نفسه، لكن كونه يفزع إلى الصلاة خاصة دليل على أهميتها وعظيم أمرها في دين الإسلام وعند الله عز وجل. وإلا إذا حصل القحط والجد شرع لنا أن نصلي صلاة الاستسقاء. ما قال الله عز وجل صوموا، صوموا مع عظيم منزلة الصيام، أمرنا أن نصلي. إذا حصل الكسوف أو الخسوف شرع لنا أن نصلي لنستدفع ذلك الشر والبلاء الذي انعقدت أسبابه، لأن الكسوف والخسوف إنذار بشر وعقاب انعقدت أسبابه. ومن هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في منهاج السنة وغيره إلى أن صلاة الكسوف هي صلاة الآيات. إيش معنى صلاة الآيات؟ يعني لو حصلت حيضانات، براكين، زلازل كثرت، قال نصلي صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك أي مما يخوف الله به العباد فافزعوا إلى الصلاة والذكر والعتق والصدقة. الزلازل أثرها وأضرارها أعظم من الكسوف والخسوف، كذلك أيضا فيضانات، براكين ونحوها لا شك أنها مخيفة، لا شك أنها مخيفة. فمن هذا المنطلق ذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره إلى أنه إذا حل شيء من هذه الآيات فإن نصلي كصلاة الكسوف. وهناك من يقول من الصحابة صلاة الآيات ركعتان، صلاة الآيات ركعتان، يعني الآيات العظيمة التي تحصل من زلازل، فيضانات، براكين ونحوها صلاتها ركعتان. وعائشة رضي الله عنها لما حصل رحمه الله الكسوف ودخلت أسماء وهي تصلي مستغربة ما الذي حدث، صلاة غير مألوفة وفي وقت غير مألوف، فأشارت عائشة رضي الله عنها برأسها إلى السماء وهي تصلي، فقالت لها أسماء: آية؟ طبعا المصلي ما يتكلم، فأشارت برأسها النعم، يعني هذه آية، فحينئذ صلت معه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر كان يصلي، في بعض الروايات فزع إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة. وهكذا أيضا إذا احتاج الإنسان إلى استخير يفزع إلى الصلاة. لما جاء ذلك الرجل الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: سل، يظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيطلب شيئا يسيرا أو شيئا من مال أو شيئا من عطاء، ولكن كانت همم أولئك الأولين أعظم وأبلغ وأعلى. قال الله: أطلب مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ سل شيئا آخر. قال: هو ذاك يا رسول الله، يعني هذا طلب. فقال له: أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود يعني أكثر من النوافل في الليل والنهار. معنى هذا أن الإكثار من الصلاة ليلا ونهارا والإكثار من النوافل يبلغ به الإنسان المطالب العالية والدرجات الرفيعة عند الله عز وجل. والآن الإنسان حي، الإنسان حي، ربما تكاسل عن ركعتين يركعهما في الضحى، أو ركعتين قبل أن ينام، أو ركعتين قبل الفجر، فضلا عن أكثر من ذلك. ولو مات لندم. وقد مر بنا مرارا حديث أبي هريرة عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر إنسان، قال: قبر من هذا؟ قالوا: فلان ابن فلان. قال: ركعتان مما تنفلون وتحقرون أحب إلى صاحب هذا القبر من بقية دنياكم. يعني ركعتان مما لا تلقي لها بالا، ترى أنك جئت بها ومع انشغال مع غفلة، يعني ليست مما اعتنيت به بخشوعها وركوعها، أديتها على القدر المطلوب من حيث الأركان من حيث الواجبات، لكن الخشوع والكمال والمستحبات فيها ربما حصل إخلال كبير. هذه الركعة، هاتان الركعتان مما تحقر، ترى أنها ليست، تقول: الله أعلم يتقبلها الله أم لا، لكن قد صليت، صلي على عجل، صلي مع غفلة، صلي مع انشغال. فهاتان الركعتان مما تتنفل به وتحتقره، يعني لا ترى أنه يبلغ مبلغا عظيما عند الله، هاتان الركعتان على هذه الصفة وعلى هذا المقدار أحب إلى ذلك الميت من بقية الدنيا. كيف بصلاة ظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر؟ كيف بالرواتب؟ كيف بصلوات تأتي بها وأنت مقبل على الله عز وجل في ليل أو نهار؟ في ليل أو نهار. والإنسان يسابق الأجل ولا يدري متى يختم له عمره ومتى ينادى عليه بلقاء ربه، ولا تستطيع أن تعتذر أو تطلب مهلة أو تطلب أن تراجع الحسابات أو تطلب أن تصحح الأمور. كان حماد بن سلمة كما قيل: لو قيل له إن قيامة تقوم غدا ما زاد في عمله شيئا. الوقت مشغول في طاعة الله. وقد قيل في الشيخ بن باز كذلك: لو قيل له إن القيامة تقوم غدا ما زاد في عمله شيئا، لأنه قد جعل اليوم والليلة جعلهما عامرين بطاعة الله عز وجل. أنا وأنت لو قيل لي ولك القيامة تقوم غدا، سنغير اليوم جملة تفصيلا، اليوم والليلة جملة وتفصيلا، وكل واحد لا داعي أن نغالط أنفسنا أو نخادع أنفسنا، كل واحد أدرى بحاله، ربما يضيع من أوقاتنا أكثر مما نستغله في طاعة الله، أكثر مما نستغله في طاعة الله. لا يعني أن الإنسان لا ينشغل بشيء من الحلال أو المباح ونحو ذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ساعة وساعة. لكن أحيانا لا يقتصر الواحد منا على المباح، قد يتوسع إلى الحرام، إلى ترك واجب أو فعل محرم. ليت الواحد منا لو أنه ضاع شيء من وقته يكون فيما أباحه الله، في شيء مباح، في كلام مباح، في عمل مباح، وكل لهو باطل كما في الحديث: إلا ترويض الرجل لفرسه وملاعبته لأهل ولده ومشيه بين الغرضين، هذا من اللهو الذي هو مباح ومأذون به. يلاعب الإنسان طفله أو يداعب أهله أو يتكلم ويتحدث معهم أو يمشي بين غرضين في تعلم رماية أو أنه يروض فرسه، فما سوى ذلك من اللهو ربما كان على الإنسان لا لهو، أو على الأقل يذهب سدى. فعلى كل حال الإنسان لو نزل به شدة، نزل به شدة، خاف عدوا، نزل به مرض أو بأهله أو بولده، حصل له ضيق وكرب، تكاثرت عليه الديون، الهموم، الغموم وما أشبه ذلك، ما أعظمها أن يفزع إلى الصلاة، يتذكر ضاقت عليه السبل، ضاقت عليه نفسه قام صلى ركعتين في ليل أو نهار ودع الله عز وجل أن يفرج عنه، لعل الله عز وجل أن يفرج عنه وأن يقضي حاجته وأن يرفع شدته وأن يكفيه شر عدوه. هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، أعلم الخلق بالله وأتقاهم لله. كان إذا حزبه أمر، قال الشراح إذا نزلت به شدة كان يصلي ليست هذه الصلاة المفروضة، يصلي ركعتين أكثر أقل في ليل أو نهار، ما أكثر ما ينزل بنا مما يسوء ومما يكره الإنسان من أمور الشدة أو خوف عدو أو نحو ذلك، والقليل من الناس العامة والخاصة، ما أقول عامة الناس بل ربما من طلبة العلم وممن يحفظ الأحاديث هذا وغيره ربما ينزل به الأمر ولا يفزع إلى الصلاة، ربما يفزع إلى فلان وفلان، يتصل على فلان حدث كذا وكذا يطلب لي. الأمور كلها بيد الله، الأمور كلها بيد الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد. لو اجتمع من بأقطارها ما حال بينك وبين ما تكره، يفزع الإنسان إلى الله عز وجل وإلى الصلاة، يدعو الله عز وجل. ألم يقل موسى لقومه كما قال الله عز وجل وأوحينها إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، واجعلوا بيوتكم قبلة، فأمرهم بالصبر في الآية الأولى وذكرهم بأن العاقبة للمتقين، وأمرهم أن يجعلوا بيوتهم قبلة، أن يجعلوا بيوتهم قبلة، قيل أن يصلوا، اجعل بيتك قبلة يعني صلي في بيتك، صلي في بيتك أكثر من الصلاة، أكثر من الالتجاء إلى الله عز وجل ومن دعائه والتضرع إليه والابتهال له، فاجعلوا بيوتكم قبلة. فلذلك الإنسان بحاجة الناس إلى مثل هذا، ينزل به الشيء أن يصلي. فرق بين المؤمن وطالب العلم وغيره، طالب العلم إن حصل له هم وغم وكرب دعاء المكروب، يدعو بدعاء الكرب الذي في الصيحين، يدعو بالدعاء الآخر الله ربي لا أشرك به شيئا، ما نزل بمسلم هم ولا غم ولا حزن، وقال هذا إلا فرج الله عز وجل عنه، دعوة الذنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إلا فرج الله عز وجل عنه، ما جاء عند أحمد من حديث عبد الله بن مسعود أن من نزل به شيء فقال لا إله، فقال اللهم أنت ربي وأنا عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني أو حزن. قال إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله فرجا، أو قال فرحا، وأبدله مكانهما فرجا أو فرحا. فقيل يا رسول الله أفلا نتعلم هذا الدعاء؟ قال ينبغي لمن سمعه أن يتعلمه، أو قال أن يحفظه. فيحرص الإنسان على الأذكار الشرعية، الأدعية الشرعية، ينزل بالإنسان نازلة يخاف عدوا، قال اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجعلك في نحورهم، نجعلك في نحره يعني بيني وبينه، الشراح يقولون معنا ونجعلك في نحورهم يعني نجعلك بيننا وبينه، أنت الحائل بيننا وبينه. إذا حال الله عز وجل بينك وبين عدو، أيستطيع الخلوص إليك؟ أيستطيع أن ينفذ إليك؟ أيستطيع أن يصل إليك مكروه؟ ما يستطيع. وكم من الناس إذا جاءه عدو أو خاف عدوا أو رأى عدوا ربما ينظر يتصل بمن، يتكلم مع من، فاتصل بالله، اتصل بالله عز وجل بالدعاء، بالعبادة، بالطاعة، بالإقبال عليه، بالأذكار التي أمرنا بها، فاللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجعلك في نحورهم. وحديث عبد الرحمن بن خنبش الذي في السلسلة، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة تحدرت عليه الشياطين من كل صوب، وبأيديهم مشاعل من نار يريدون إحراق النبي صلى الله عليه وسلم، ففزع لذلك. أتاه جبريل وقال له: قل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما يخرج من الأرض، ومن شر ما يلج فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. قال: فانطفأت أنوارهم وكفي النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الشياطين الذين جاءوا بتلك المشاعل من النار فالإنسان يفزع إلى الله عز وجل، يفزع إلى الله بالدعاء، يفزع إلى الله عز وجل بالذكر، يفزع إلى الله تعالى بالصلاة، يفزع إلى الله سبحانه وتعالى ويعتصم به ويتوكل عليه، يفزع ويقرأ القرآن كما قال الله عز وجل: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. ذكر القرطبي في تفسيره عند هذه الآية في سورة الإسراء أنه يوما كان في غزو مع الأعداء في بعض البلاد النائية بعد بلاد الأندلس، في مع أناس من الروم أو غيرهم، فكفار هو في الغزو. قال: فإذا بي في مكان منبسط في مكان مستو، وجاءه فارسان من بعيد من الأعداء، هو يمشي على قدميه وهم فرسان قد رأوه من بعيد وجاءوا إليه للفتك به. قال: فأخذت أقرأ القرآن. ذكر قول الله عز وجل: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. قال: فمروا بجانبي وتكلموا بلغتهم. قالوا: هذا شيطان. أين ما رأوه؟ أعمى الله عز وجل أبصارهم، أعمى الله أبصارهم وما رأوه، فقالوا شيطان، كل واحد يخبر الآخر. ثم رجعوا وهو واقف في مكانه ولم يروه. الله عز وجل خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وهو أرحم الراحمين. كم من نوازل، كم من رزايا وبلايا الإنسان يعتصم بالله فيتصدق من ماله بنية أن يدفع الله عز وجل عنه البلاء. تحصل شدة وأمر يخافه الإنسان، يتصدق، يبذل من ماله بنية أن يدفع الله عز وجل عنه ذلك الشر. وكما ذكر ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب، قال: قد جربت الأمم مؤمنها وكافرها وبرها وفاجرها الصدقة، وما وجدوا شيئا أنفع في دفع البلاء والشرور والأعداء منها أو كلاما قريبا من هذا المعنى. فلذلك الإنسان يفزع إذا نزل به شيء، إذا حزبه شيء، إذا نزلت به شدة يفزع إلى الصلاة، يفزع إلى الذكر، يفزع إلى دعاء الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر دعا حتى سقط رداؤه من على كتفيه، وجاءه أبو بكر ويقول: يا رسول الله، كفى مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعده. وهو يدعو الله عز وجل الذي بيده مقاليد السماوات والأرض. مهما يكن عند الإنسان ما يغني عنك لا قوة ولا أمل ولا أولاد ولا عشيرة ولا أعوان. إذا أراد الله عز وجل بك الشر والبلاء ما يغني عنك من هذا شيء، بل ربما لو تركت الثقة بالله والاعتماد على الله وتوكلت على شيء آخر وكلك الله عز وجل إليه. وانظر في واقعنا الحاضر في بلادنا وغير بلادنا، كم من أناس يعني كبار ولهم مكانة، ما أغنت عنهم لا أحزابهم ولا القبائل ولا الأموال ولا الأسلحة ولا الحيل ولا الكذب ولا غير ذلك، لا يحول بينك وبين أمر الله شيء. وكم من أناس على طاعة وعلى عبادة يدفع الله عز وجل عنه، يدفع الله عز وجل عنه. فإذا كان الإنسان على إيمان وعمل صالح ويتقي الله عز وجل قدر ما يستطيع، ما أقول سيكون الإنسان معصوما مهما بلغ في العلم والدين، لابد الخطأ والذنب واقع متوقع. بل الله عز وجل يقول وهو يذكر صفات المتقين الذين وعدهم بالجنان العظام، قال الله عز وجل عنهم في سورة آل عمران لما قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذه السماوات الجنة التي عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. طيب ما هي صفاتهم؟ قال لنا ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين لا زالت الآن من صفاتهم، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. إذن الإنسان المتقي، المتقي لله قد يحصل منه ظلم لنفسه، قد يحصل منه وقوع في فاحشة. قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. هذا هو الفرق، هذا هو الفرق بينهم وبين غيرهم، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن حصل فاحشة، حصل ظلم لنفسه فيما بينه وبين الله وبينه وبين الناس، ذكر الله عز وجل، ذكر عقابه عذابه سعة رحمته وعفوه ومغفرته، ذكر الله فاستغفروا بذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أي أن هذا ذنب وأن هذا خطأ. وقال الله عز وجل في سورة الأعراف إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، ما قال إن الذين أجرموا، إن الذين كفروا، إن الذين ظلموا، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فإذا هم مبصرون يتذكر تنجلي تلك الغشاوة. لأن الإنسان يأتي إلى الذنب قد يحصل عنده مثل الغشاوة، يوافق ذلك الذنب وقت غفلة، ضعف إيمان، ضعف إيمان يقدم على الذنب. وكما مر بنا نعرف أحوالنا، وكل واحد يعرف من حاله، يمر على الإنسان أحيان أوقات غفلة وذنوب ومعاصي وبعد عن الله، ذنب مع ذنب ومعصية مع معصية وغفلة وبعد عن ذكر الله وعن قراءة القرآن وغير ذلك. لو يقاد الإنسان إلى المعصية بشعرة لنقاد، لنقاد. ولولا لطف الله به أحيانا هو متهيئ وجاهز للذنب والمعصية، ويأبى الله إلا أن يلطف به وأن يرحمه ويجعل بينه وبينها عقبة أو حائلا فلا يقترفه، رحمة من الله به. أما هو قد أراد أن يفعل الذنب وحيل بينه وبينه، لا فضل لك في ترك ذلك الذنب، إنما هو فضل الله وحده لا شريك له الذي صرفه عنك. وربما كنت حريصا عليه وقد بذلت الأسباب للوصول إليه، لكن الله عز وجل لطف بك ورحمك وصرف عنك ذلك الذنب. الله أعلم، لو وقعت في ذلك الذنب الذي كنت تتمناه أو حرصت عليه وبذلت السبب للوصول إليه، ربما نزلت بك عقوبات وحلت بك المثلات وأنت كنت فرح بذلك الذنب. وإن كان المؤمن يقدم رجلا وأخر أخرى، لكن قد يوافق وقت غفلة وضعف إيمان يندفع إلى الذنب. وأحيانا يكون عند الإنسان من الطاعة والعبادة والذكر والقرب من الله عز وجل والصلاح والابتهال والتضرع إلى الله ما لو قيد إلى المعاصي والذنوب بالسلاسل وضرب من ورائه بالسياط ما تحرك، لكان أشد ثباتا في الأرض، أشد من فيل أبره الذي فعل به ما فعل ليتحرك ويتوجه إلى مكة وما توجه، لربما كان أشد لما عنده من الطاعة والخير. فالإنسان بالله عز وجل ثم بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله والتي يدفع الله عز وجل عنه بها، يدفع الله عز وجل عنه بها. والعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى قال أعمالك جند لك أو جند عليك، ولا يزال العبد يرسل كل يوم سرايا تنصره أو تهزمه. أنت ترسل سرايا أعمال إما صالحة أو سيئة، إما لنصرتك ويدفع الله عز وجل عنك بذلك العمل الصالح، يصرف الله عز وجل عنك بلاء أو لا تعلمه، تعلمه أو لا تعلمه. وربما صرف الله عز وجل عنا من البلايا والرزايا والفتن والشرور التي لا نعلمها أضعاف ما نعلمها. فقال: ولا يزال العبد يرسل كل يوم السرايا التي تنصره أو تهزمه. أنت ترسل تلك الأعمال والأقوال إما تكون في نصرتك وإما أن تكون سببا لهزيمتك وهلاكك عياذا بالله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. طيب، إذن هذا حديث حذيفة رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، إذا حزبه أمر صلى، في ليل في نهار حصل شيء فزع إلى الصلاة. مجرد أن الإنسان مع الانشغال أو مع الخوف أو مع القلق أو إذا نزلت به نازلة ما سيأتي الصلاة وهو مثل أن يأتي إليها وفي كامل الخشوع والخضوع، هذا أمر معروف. يعني انظر لو أنك تخاف عدوا ظلوما غشوما بطاشا وذكرت هذا الحديث قم تصلي، ستصلي وعندك من الهموم والغموم ما عندك، لكن هذا أمر شرعه الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، سنه لأمته، قم صلي. ولو كانت هذه الصلاة فيها من الخلل، فيها من التقصير الذي ليس مبطنا لها ولا مفسدا لها من حيث الخشوع، من حيث عدم الطمأنينة، لكن هذه الصلاة مهما كان ذلك الأمر الله عز وجل سيدفع عنك. وربما خرج الإنسان من صلاته بطمأنينة وانشراح صدر. كم من أوقات يبقى الإنسان يفكر، بالذات لو كان قد وقع عنده ذنب في أثناء النهار أو شيء، فيبقى بعد ذلك يفكر: وهذه كيف ستكون، والأيام القادمة والأيام السابقة والأيام اللاحقة، طيب أنا عندي كذا وعلي كذا، سأفعل كذا وكذا وأحتاج إلى كذا وكذا. فلو قام صلى ركعتين، لو ذكر الله عز وجل، لنجل عنه ذلك الذي نزل به، لنجل عنه ذلك الذي نزل به. وأحيانا يصاب الإنسان بهم وغم لا يعلمه إلا الله عز وجل، لو أنه قال دعاء المكروب، لو أنه قال الدعاء السابق، لو أنه قال الله ربي لا أشرك به شيئا، لو أنه دعا دعاء ذنون لا يذهب الله عز وجل عنه. لو أكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كلمة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: تستدفع بها الأهوال وتحمل بها الأثقال. جاء حديث لا يصح أن الله عز وجل لما أمر حملة العرش أن يحمل العرش عجز، عجزوا عن حمله، مخلوق عظيم، مع أن حملة العرش قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أتحدث عن أحد حملة العرش، إنما بين كتفه إلى شحمة أذنه مسيرة 700 عام، وأن تقلبها من كتفه إلى الأرض إلى قدمه كم يكون؟ 700 عام. لو مشيت 7 أيام كم تمشي؟ 7 أيام. كان الناس يمشون من هنا إلى صنعاء 3 أيام، من هنا إلى يريم مرحلة، ومن يريم إلى معبر مرحلة، ومن معبر إلى صنعاء مرحلة، 3 أيام، 3 مراحل. فانظر كم بينك وبين صنعاء. طيب، كانوا يمشون إلى الحج، وانظر كم بيننا وبين مكة. كانوا يمشون في شوال، يمشون في شوال، شوال ذا القعدة، ويصلون في بلاد الحج. وبعضهم كان يمشي من رمضان 3 أشهر. طيب، 3 أشهر ويصل إلى هناك. طيب، هذه ليست 7 سنين، ليست 7 سنين، فضلا عن 70 سنة ولا 100 سنة، فضلا عن 700 عام. ربما لو قل الإنسان يمشي من الصين إلى من طرف الأرض إلى طرفها، ربما يقطعوها في سنوات. الذات لو كان على دراجة، كم من الناس يقول أنه مشى من يعني بلاد أوروبا إلى أن وصل إلى ما أدري أين في سنة أو في كذا كذا شهر، وهو على دراجة نارية يمشي. فالمهم أن هذا المخلوق العظيم واحد من حملة العرش، لما أمرهم الله بحمل العرش، الحديث كما يعني سبق يعني لا يثبت ولا يصح، لكن يذكره العلماء عند الكلام على فضل لا حول ولا قوة إلا بالله، قالوا عجزوا عن حمل العرش، فقال الله لهم قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فقالوا فحملوا. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله تستدفع بها الأهوال وتحمل بها الأثقال. يعني لو أن الإنسان عجز يحمل شيئا ثقيلا قال لا حول ولا قوة إلا بالله حمله، يعني أنا أبرأ من حولي ومن قوتي، أنا سأحمله لا بعضلاتي ولا بقوتي ولا بنشاطي وشبابي، أحمله مستعينا بالله. ولهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة وليست كلمة استرجاع. يعني ما الإنسان قال لو فلان مات أو حصلت المصيبة الفلانية ما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هنا في هذا الموضوع معناه أنها استرجاع، لا يقول إذا نزلت المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، لكن هذه كلمة استعانة. يقال له كيف ستفعل كذا وكذا، لا حول ولا قوة إلا بالله، استعين بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، نحن لا نعبد إلا الله ولا قدرة لنا على العبادة وعلى الثبات وعلى المواصلة وعلى السير إلا بالله. إذا حيل بينك وبين نفسك وخلي بينك وبينها فإلى عجز وضعف وعورة، ولا يستطيع الإنسان أن يقوم بشيء أو يلوي على شيء. نسأل الله تعالى يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأل الله تعالى أن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يجنبنا ما يغضب ويأبى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.